بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فيقول الإمام أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي رحمه الله في كتابه أصول السنة، قال رحمه الله: وما نطق به القرآن والحديث مثل، وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى. ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. المؤلف رحمه الله ذكر هاهنا مسلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، في باب إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة كما ذكر المؤلف في هذا الباب يرون أنه باب توقيفي على الكتاب والسنة في باب الأسماء الحسنى وفي باب الصفات العلى، كما قال السفاريني رحمه الله وهو يتكلم في الأسماء: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. فالإمام الحميدي رحمه الله يقول: وما نطق به القرآن والحديث، أي والسنة عندنا ما نطق به القرآن والحديث، ثم ذكر بعض نصوص الصفات على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، وإلا فأسماء الله ليست محصورة، ومن باب أولى صفاته جل وعلا، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فذكر ما يتعلق بصفة اليدين وموطن الشاهد في هذه الآية، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان. فهذا يدل على إثبات اليدين لله جل وعلا، وهذا اللفظ الذي هو لفظ التثنية يأبى المجاز، لأن بعض المبتدعة يحرفون الكلمة عن مواضعه وذهبوا إلى المجاز وأن المراد القدرة، لفظ التثنية يأبى ذلك. بل يداه مبسوطتان دل على إثبات اليدين، هل يقال بل قدرتاه أو قوتاه أو نعمتاه؟ دل على إثبات اليدين وهما من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، ومن الصفات الخبرية التي تثبت بالخبر لا بالعقل. فهذا هو موطن الشاهد: بل يداه مبسوطتان. وهذا كذلك يدل على إثبات الصفة على الحقيقة، فقد وصفت بالبسط، وفي حديث أبي موسى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فصفة اليدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، نقل الإجماع غير واحد من العلماء. وفي الآية الثانية في قوله جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه، وهذا كذلك قوله بيمينه رد على من زعم المجاز، رد على من زعم المجاز، والله عز وجل وصفها بهذا بيمينه، وقد جاء في الحديث: وكلتا يدي ربي يمين، فهذا رد على المجاز. وقد نقل من أجل سد هذا الباب تماما الذي هو كما قال بعضهم حمار المبتدعة وطاغوت في تحريف الصفات الذي هو المجاز، سد الباب في هذا أن الأئمة منهم ابن عبد البر نقل الإجماع أن آيات الصفات على الحقيقة وليس فيها مجاز، إجماع السلف إجماع العلماء على أن آيات الصفات على الحقيقة. بعد هذا حصل خلاف بين العلماء، هل المجاز موجود في لسان العرب؟ هل هو موجود في القرآن؟ لكن في باب الصفات بالإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة، لا يوجد المجاز وهي على الحقيقة. وأما في غير باب الصفات حصل خلاف، وهناك كتب مؤلفة لبعض المحققين من العلماء على أن المجاز لا يوجد في القرآن، من ذلك رسالة الإمام الشنقيطي رحمه الله التي هي بعنوان: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ثم قال رحمه الله: وما أشبه هذا من القرآن؟ العلماء يذكرون أمثلة، وإلا فنصوص الصفات كثيرة جدا، وذلك لحاجة الناس إليها. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من حكمة الله جل وعلا أن يجعل الأشياء على حسب الحاجة، فحاجة الناس إلى الطعام سهل الله لهم مصادر القوت والطعام، حاجتهم إلى الماء أعظم، فكان التسهيل من الكريم أكبر، حاجتهم إلى الهواء أعظم وأعظم، فسهله الله سبحانه وتعالى. وهكذا في العلوم، فالناس في أمس الحاجة إلى هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، فلذلك سهل الله جل وعلا الوصول إليه. تقرأ في القرآن: وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، عقيدة سهلة وعقيدة ميسرة، وإنما حصل ما حصل بسبب ما حصل من الخبط والخلط من كتب الفلاسفة واليونان والمنطق وأهل الكلام، وإلا فربنا جل وعلا قد يسر هذا العلم العظيم الجليل. فهذه أمثلة. قال: وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. المراد لا نفسره أي بالمعنى الذي ذكره أهل التحريف، وإلا فأهل السنة والجماعة ومنهم الحميدي رحمه الله فهو من أئمة السنة على إثبات المعنى، فأهل السنة والجماعة ليس عندهم تفويض في المعنى، وإنما عندهم تفويض في الكيفية. أهل السنة والجماعة والسلف ليس عندهم تفويض في المعنى، وإنما تفويض في الكيفية، فنحن نقرأ هذه الألفاظ في القرآن: الرحمن على العرش استوى، ونعرف المعنى كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فالاستواء معلوم، ما معنى استوى؟ على وارتفع واستقر وصعد، هذا معنى استوى. فأهل السنة ليس عندهم تفويض في المعنى، وإنما عندهم تفويض في الكيفية. الكيفية لا نعلمها، الله يعلمها، ولا يحيطون به علما. ومن ادعى الكيفية فهو كاذب وليس عنده حجة ولا برهان. فيحمل كلام المؤلف رحمه الله ولا نفسره على هذا، وإلا هو يثبت الصفات كما في صفة الكلام وفي صفة الاستواء وفي صفة اليدين. وبعض المبتدعة يزعم أن التفويض في المعنى هو مذهب السلف، وهذا ليس بالصحيح. يزعم أن التفويض في المعنى هو مذهب السلف. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن السلف، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، كانوا يقرؤون هذه النصوص، وهذه النصوص عندهم بمثابة الحروف المقطعة، لا يعرفون معناها. هذا ليس بالصحيح. هذا المذهب مذهب التفويض في المعنى، مذهب المفوضة، هو شر من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفيه طعن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يفقه المعنى ولا الصحابة، وفيه طعن كذلك في القرآن، وعدد ولا حرج من هذه الإلزامات. يستدلون على هذا بعضهم ممن نسب التفويض في المعنى إلى مذهب السلف، يستدلون بمقالة للسلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال هؤلاء: أمروها، أي اجعلوها هكذا ألفاظا ولا تتعرضوا للمعنى. وهذا ليس بالصحيح، فقد ذكر العلماء أن هذه المقالة تدل على معرفة السلف للمعنى. ففي هذه المقالة: أمروها كما جاءت، ما معنى كما جاءت؟ أي كما جاءت في مقتضى اللسان العربي، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. أمروها كما جاءت بمقتضى اللسان العربي، فما معنى الاستواء؟ على وارتفع. إذن أمروها كما جاءت، فدل على إثبات المعنى. كذلك مما يدل من هذه المقالة على إثبات المعنى كلمة بلا كيف. بلا كيف، لو لم يكن في مذهب السلف إثبات المعنى لم احتاجوا إلى نفي الكيفية. لو كانت مجرد ألفاظ ما يحتاجون إلى نفي الكيفية. وأهل السنة والجماعة إذا نفوا الكيفية المراد نفي العلم بها. إذا نفوا الكيفية فالمراد بها نفي العلم بها، أي لا نعلمها، وليس المراد بذلك نفي الوجود. لو سألك سائل: هل لصفات الله عز وجل كيفية؟ الجواب: نعم، لأن نفي الكيفية معناه التعطيل. إذن صفات الله عز وجل لها كيفية، لكن لا نعلمها، الله يعلمها، ولا يحيطون به علما. وكذلك قد نقل عن السلف التفسير في هذا الباب، دل على أنهم يثبتون المعنى كما تقدم معنا في أثر مالك. وقد نقل عن ربيعة الرأي شيخ مالك رحم الله الإمام مالكا وشيخه، نقل عن هذه المقالة: الاستواء معلوم. إذن هو يثبت ماذا؟ المعنى. ولذلك بعض المفوضة عمد إلى أثر مالك فحرفه، فقال: الاستواء مذكور في مقالة مالك، يعني وصل بهم الحال إلى هذا، وهذا يدل على عجزهم. فقال: الاستواء مذكور والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا ليس بالصحيح. أثر مالك روي عن مالك وروي عن ربيعة الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، فقال معلوم وهو ثابت عن مالك وعن ربيعة. وروي كذلك عمن؟ عن أم سلمة. وكذلك أحسنت، وروي عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا ولم يثبت كما ذكر ذلك الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله. ثم ذكر الاستواء، قال نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، أي نثبت هذا اللفظ ونثبت المعنى. وأما المحرفة فحرفوا هذا استوى إلى استولى، الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى. قال لهم العلماء إن الاستيلاء يلزم منه محاذير، استوى بمعنى استولى هذا تحريف، ثم له لوازم فاسدة، لأن الاستيلاء لا بد فيه من مغالبة ومضادة، فقالوا لا هو استيلاء بدون مضادة ولا مغالبة، كما قال بعض العلماء وقعوا في التحريف وفي تحريف التحريف، وقعوا في التحريف وفي تحريف التحريف. أما أهل السنة والجماعة فعلى ظاهر هذه النصوص الظاهرة الجلية، والاستواء صفة فعلية، صفة فعلية خبرية، صفة فعلية خبرية. ما معنى فعلية؟ أي متعلقة بمشيئة الله عز وجل، قبل خلق العرش لم يكن ربنا جل وعلا مستويا على العرش، لكنه كان في العلو، فهو صفة فعلية وصفة خبرية. فالاستواء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. هل الاستواء على العرش ثابت بالعقل؟ الجواب لا، بخلاف العلو، العلو صفة ذاتية، ماذا؟ صفة ذاتية عقلية. ما معنى ذاتية؟ أي أن الله لا يزال في العلو أزلا وأبدا، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وكذلك عقلية، أي أنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. قال رحمه الله ومن زعم غير هذا، أي غير هذا المعنى الذي اقتضته هذه النصوص، فهو معطل. المعطل هو الذي ينفي الصفات، المعطل هو الذي ينفي الصفات، فلا يثبت السمع ولا البصر ولا الاستواء ولا العلو. قال ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. الجهمي هذا نسبة إلى الجهم بن صفوان، ومذهب الجهمية هو نفي الأسماء والصفات، وصار هذا اللفظ يطلق على كل من عطل ولو بعض الصفات، لأنه مشى على مذهب الجهم. أصل هذا اللفظ جهمي إذا نفى الأسماء والصفات، هذا مذهب الجهمية. عند المتأخرين صار هذا اللفظ يطلق على كل من عطل ولو بعض الصفات، ولو كان من الأشاعرة يقال هذا جهمي، ولو كان من الماتريدية من الكلابية يقال هذا جهمي، لأنه مشى على مذهب جهم في التعطيل. قال ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي ولو في بعض الصفات. قال رحمه الله وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. تقدم معنا مذهب أهل السنة في فاعل الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا ينفى عنه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة. فالله عز وجل في شأن القتل قال: فمن عفي له من أخيه شيء. ما وجه الدلالة؟ أنه أثبت الأخوة، أثبت الأخوة الدينية. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ما وجه الدلالة؟ سماهم مؤمنين، ثم في آخر الآية قال: إنما المؤمنون أخوة. فهذا يدل على أن فاعل الكبيرة لا يزال عنده مطلق الإيمان، أي أصل الإيمان. هذا في حكمه في الدنيا. وفي الآخرة مذهب أهل السنة والجماعة أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ومذهب الخوارج أنه خالد مخلد في نار جهنم، وكذلك مذهب المعتزلة. وهذا في فاعل الكبيرة إذا لم يتب. هذا الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة في فاعل الكبيرة إذا لم يتب، يعني مات وهو على كبيرته. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومذهب المعتزلة أنه خرج من الإسلام وأنه في منزلة بين منزلتين. ومذهب الخوارج أنه خرج من الإسلام، وهم متفقون أنه مخلد في نار جهنم، وأهل السنة يخالفونهم في هذا وهذا. فهو تحت المشيئة كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو تحت المشيئة. ثم إن عذب في النار فإن مآله بعد ذلك إلى الجنة، ولا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وعلى هذا إجماع الصحابة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. هناك أدلة كثيرة تدل على هذا، منها حديث أنس في مسند الإمام أحمد قال: قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولذلك هناك مسند للإباضية قلبوا هذا الحديث، مسند الربيع بن حبيب وهو مسند مختلق، قلبوا هذا الحديث قالوا: ليست هكذا ذكروا الحديث، ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لأنه إذا أثبتوا الشفاعة دل على أنهم ليسوا بكفرة هؤلاء أصحاب الكبائر. كذلك حديث أبي موسى وهو صحيح، وهو صحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله قال: قال عليه الصلاة والسلام: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمصلحين؟ ثم قال: بل هي للمذنبين الخطائين. هذا يدل على أن فاعل الكبيرة تحت المشيئة. ثم قال رحمه الله: ولا تكفير بشيء من الذنوب. هذا ليس على إطلاقه، أي لا تكفير بشيء من الذنوب ما لم يصل إلى حد الكفر، ما لم يصل إلى حد الشرك. وهذا هو مراد العلماء، يذكرون هذه الكلمة في كثير من عقائدهم، وهذا هو المراد. لا نكفر بذنب، المراد بالكبائر ردا على الخوارج والمعتزلة، ولا يريدون الإطلاق. فهناك ذنوب وهي كفرية، هو شرك وهو ذنب وخطيئة، فهذا يحصل به التكفير. قال: ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس، إنما الكفر في ترك الخمس أي في ترك الأركان الخمسة. قوله إنما الكفر في ترك الخمس أراد الكفر بالنسبة للترك، وإلا هنا قد يكون كفر بالقول بالفعل بالاعتقاد، لكن بالنسبة للترك. والكفر بالأركان الخمسة أما في الشهادتين، أما في الشهادتين إذا لم يتكلم بالشهادتين وهو قادر على ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين. إذا لم يتكلم بالشهادتين وهو قادر على ذلك، ليس عنده علة تمنعه، فهو كافر باتفاق المسلمين. ممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبقي في الأركان الأربعة، في الأركان الأربعة إذا تركها جاحدا لها فكذلك يكفر، إذا تركها أو ترك بعضها جاحدا لها فإنه يكفر، وهذا كذلك بإجماع العلماء. ممن نقل الإجماع النووي رحمه الله في شرح مسلم. بقي مسألة وهي إذا ترك الأركان الأربعة أو بعضها مع الإقرار بها، إذا ترك الأركان الأربعة أو بعضها مع الإقرار بها أي ليس هناك جحود، أما إذا جحدها فما الحكم؟ كافر بالإجماع، إذا جحدها فهو كافر بالإجماع، لكن تركها مع الإقرار بها. هذه المسألة ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خمسة أقوال. ما هذه المسألة؟ في ترك الأركان الأربعة أو بعضها مع الإقرار بها، ذكر فيها خمسة أقوال. قال رحمه الله: وهي روايات في مذهب أحمد، يعني هذه الأقوال وهي روايات في مذهب أحمد. راجع لهذه الفائدة مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 610 إلى 611. هذه الأقوال الخمسة: القول الأول أنه يكفر بترك واحد منها، أنه يكفر بترك واحد منها، يعني إذا ترك ماذا؟ الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج مع الإقرار به فإنه يكفر بذلك. وعلى هذا من؟ الحميدي رحمه الله، وعلى هذا من الأئمة الحميدي رحمه الله. هذا مذهب. المذهب الثاني: لا يكفر بترك واحد منها، لا يكفر بترك واحد منها. المذهب الثالث أنه لا يكفر بترك واحد إلا الصلاة، لا يكفر بترك واحد من الأركان الأربعة إلا الصلاة. المذهب الرابع أنه يكفر بترك الصلاة أو بترك الزكاة، يكفر بترك الصلاة أو بترك الزكاة فقط، أما إذا ترك الصوم أو ترك الحج فلا يكفر. القول الخامس أنه يكفر بترك الصلاة وبترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، يعني امتنع مع القتال، امتنع مع القتال بهذا التقييد. فمن يذكر هذه الأقوال الخمسة؟ قلنا هذه المسألة في الأركان الأربعة إذا تركها مع الإقرار بها، فمن يذكر هذه الأقوال الخمسة؟ نعم، القول الأول يكفر بترك واحد منها، وإلى هذا ذهب من؟ المؤلف الحميدي رحمه الله. والثاني لا يكفر بترك واحد منها، والثالث يكفر بترك الصلاة فقط، والرابع يكفر بترك الصلاة والزكاة فقط، أحسنت، والخامس بترك الصلاة والزكاة إذا امتنع وقاتل عليها الإمام. والراجح في هذا أنه لا يكفر بترك واحد منها إلا في الصلاة إذا تركها بالكلية على الصحيح، إلا في الصلاة إذا تركها بالكلية على الصحيح، وهذا مذهب لبعض العلماء وهو ترجيح شيخنا العلامة عبد الرحمن العدني رحمه الله ورفع الله درجته وأجزل الله مثوبته. قال رحمه الله المؤلف على ماذا؟ على أنه يكفر بترك واحد من الأركان الخمسة. أما في الشهادتين فهل هناك خلاف؟ لا يوجد خلاف، إنما حصل خلاف في الأركان الأربعة. قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. قال فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. المؤلف رحمه الله هو يرى كفر من ترك ركنا من الأركان الخمسة، قلنا في الشهادتين هذا محل اتفاق، وإنما حصل خلافه في الأركان الأربعة. المؤلف على أنه يكفر، يقول ثلاثة لا يناظر تاركها، أي أنه يكفر بتركها. فمثلا الصلاة ما صلى في أول الوقت ولا في آخر الوقت ولا في وسط الوقت ولا في آخر الوقت، فماذا يقول المؤلف فيه؟ يكفر. هل يناظر على ذلك؟ لا، أي لا يجادل على ذلك، وإنما يؤمر بالإسلام. هذا في الصلاة، أو كذلك في الصوم، جاء وقت الصوم ولم يصم، فعند المؤلف رحمه الله يكفر بهذا. وهل يناظر على هذا؟ الجواب لا، وإنما يدعى إلى الإسلام لأنه قد وقع في الكفر. هذا في الشهادتين وفي الصلاة وفي الصوم، هذا الحكم في مناظرته وإقامة الحج عليه. لكن في الزكاة، والمؤلف يرى الكفر في الجميع، لكن في الزكاة إذا جاء وقت الزكاة في آخر السنة، جاء وقت الزكاة في آخر السنة لم يدفع الزكاة، هذا الرجل لم يدفع الزكاة، ترك الزكاة، فماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول هذا يناظر، يناصح، يجادل، فإذا أدى الزكاة بعد ذلك فزكاته مقبولة وعليه التوبة. لماذا عليه التوبة؟ لأنه حبس الزكاة. في الحج ما أدى فريضة الحج، يقول هذا يناظر ويجادل، فإذا أتى بالحج في العام الذي بعده أو العام الذي يليه فحجه صحيح، لأن المؤلف رحمه الله يرى أن الحج لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي. هذا مذهب المؤلف رحمه الله في مسألة الشهادتين وفي مسألة الصلاة، ترك الصلاة لم يصل، وفي مسألة كذلك ماذا؟ وفي مسألة الصوم، فهذا يقول لا يناظر لأن الوقت ضيق ولم يأتي بالصلاة وقع في الكفر فيدعى إلى الإسلام. لكن في مسألة الزكاة يناظر، في مسألة الزكاة والحج يناظر، والصحيح كما تقدم أنه لا يكفر بشيء من هذا، لا يكفر بشيء من هذا، لا بترك الحج ولا بترك الزكاة ولا بترك الصوم، هو على خطر عظيم، وارتكب جرما كبيرا، لكن لا يكفر إلا بترك الصلاة إذا تركها بالكلية، إذا تركها بالكلية. قال رحمه الله: فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه من لم يتشهد، وهذا تقدم معنا، من لم يتشهد هذا محل اتفاق أنه يكفر. ولم يصل ولم يصم، لماذا؟ قال: لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته. فإذا يعني عند المؤلف ذهب الوقت ولم يأتي بالصلاة وقع في الكفر، وإنما يؤمر بالإسلام. قال: لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزي من قضاه بعد تفريطه فيه عمدا عن وقته. وهذا على مذهب المؤلف رحمه الله، يرى هذا أنه إذا فرط في الصلاة أو فرط في الصوم فليس هناك قضاء، وإلا هناك مذاهب أخرى لا سيما في الصوم أن فيها القضاء ولو تركها عامدا. قال: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه، يعني جاء وقت الزكاة وحال الحول وما أدى الزكاة، وهو يقول المؤلف رحمه الله يقول ترك الزكاة كفر، يقول في هذه الحالة يناظر على هذا ويدعى إلى الزكاة، فإذا أداها فزكاته مقبولة وعليه التوبة، لأنه وقع في إثم وهو حبس أموال الفقراء وأهل الزكاة. لكن كما تقدم أنه لا يكفر لا بترك الزكاة ولا بترك الحج ولا بترك الصيام، إنما إذا ترك الصلاة على الصحيح وإذا ترك الشهادتين بالاتفاق. قال: وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك، في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. المؤلف رحمه الله يرى أن الحج يجب على التراخي، ومذهب جمهور العلماء أن الحج يجب على الفور، وهو الصحيح، ورجعه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. هنا ذكر فائدة، أي في مذهب من يرى أن الحج يجب على التراخي، قال: ولا يجب عليه في عامه ذلك، في تلك السنة التي حصلت عنده القدرة والاستطاعة، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. يعني في هذه الحالة إذا وصل إلى أنه ما سيقوم بالحج، تحصل له أشياء أو توقع حصول أشياء، فعند هؤلاء الذين يرون التراخي إذا وصل إلى هذه الحالة يقولون يجب عليه الحج، لأنه قد علم أن حجه بعد هذا متعذر. فهذه فائدة في هذا المذهب، الذين يرون أن الحج يجب على التراخي. قال: ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، أي إذا وصل إلى هذه المرحلة فيجب عليه. وكما تقدم أنه يجب على الفور عند حصول الاستطاعة. قال: متى أداه، أي أدى الحج، كان مؤديا له ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه. لماذا؟ في الزكاة يكون آثما لأنه حبس أموال الفقراء والمستحقين للزكاة، وأما في الحج لا يكون آثما. لماذا لا يكون آثما على مذهب المصنف؟ لأن المصنف رحمه الله يرى أن الحج لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي، وأما على المذهب الآخر فإنه آثم. قال رحمه الله: متى أدى كان مؤديا ولم يكن آثما. وتأمل في كلمة كان مؤديا، أي يسمى أداء ولا يسمى قضاء. قال: كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم، فيجب عليه التوبة. وهذا يعني تنبيه، بعض الناس ربما يسألك عن مسألة في تأخر الزكاة، يقول عندي مال ومر عليه سنتان أو ثلاث سنوات، ما الحكم؟ تقول له الحكم أخرج زكاة ثلاث سنوات أو أخرج زكاة سنتين. قبل أن تقول هذا قل تب إلى الله عز وجل، أنت وقعت في إثم، يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل ثم تأمره بإخراج الزكاة، فهو واقع في إثم في تأخير الزكاة وفي تأخير حق المساكين. قال: وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أداه، لأنه يجب عند المؤلف على التراخي. وإن هو مات وهو واجد المستطيع ولم يحج سأل الرجعة، يعني إذا مات وعنده الاستطاعة الحج فإنه يسأل الرجعة إلى الدنيا من أجل الحج. وهذا جاء فيه نص صريح لكنه لم يثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو يجب عليه فيه زكاة فلم يفعل فمات سأل الرجعة، وهذا لم يثبت، يضعفه العلامة الألباني رحمه الله كما في ضعيف الجامع وفي بعض الكتب الأخرى. لكن هناك عمومات وهي محتملة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، هذا في الكافر والمفرط، وكذلك في قوله سبحانه ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذه عمومات. قال: وإن هو مات وهو واجد المستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، اعتمد المؤلف رحمه الله الظاهر على هذا النص لكنه لم يثبت. قال: ويجب لأهله أن يحجوا عنه، وهذه مسألة خلافية، مات ولم يحج، ففيها أقوال، المؤلف يذهب إلى هذا وجب على أهله أن يحجوا عنه سواء فرط أو لم يفرط، هذا مذهب لبعض الفقهاء، مات ولم يحج يجب عليه أن على أهله أن يحجوا عليه من ماله سواء فرط أو لم يفرط، وإلى هذا ذهب المؤلف رحمه الله، وإلا هناك أقوال أخرى وفيها تفصيل. قال: ويجب لأهله أن يحج عنه مطلقا فرط أو لم يفرط، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضى عنه بعد موته، وهذه حجتهم، يقول هذا حق لله عز وجل وتصح فيه النيابة فيجب عليهم أن يحجوا عن ميتهم، هذه حجة هذا المذهب، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. ونكون بهذا انتهينا من هذه الرسالة العظيمة، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل فيها النفع للمتكلم والسامع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.